شنطه فيها الاسئله يعني لا بتغير عليك ليه يعني صار الدخان اطيب من الاكل والله ما هي فكره التعويض حتى لو شو ما كان رغم الواحد متعود على شيء إيه نعم بس انت عم تعلي اللي عم تفعله بيعلي فاذا كانت علي غير صحيحه بكفينا عله الادمان على شرب الدخان دخان كافي مش ادمان بكفي الادمان على شرب الدخان بدون ما نضم الى هذه العله وهي الادمان عله ثانيه وهي غير صحيحه وهي انه نغير طعمه الطعام وبعدين انت بيقول اليوم كطبيب ونحن نقول بصفتك طبيب الا تؤمن بضرر الدخان اكثر منا فاذا لماذا تتعاطى ما يضرك والله هي يعني كيف بس ترجع تعالي لي هذا العادي لا مش بس هيك يعني فيش لها تفسير الا ان الواحد يعني كده ولا ما فيش اراده كيف ما في إرادة يعني الواحد كده هي ما مريد نسمع منك يا دكتور أهلا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هي شيء ما في إرادة إرادة على كتبه ما مريد نسمع من دكتور إن شاء الله هو الشيخ ما بده إياها لكن الظاهر أنه الدكتور أخذها فقط ناحية طبية ما أتري في ضرر الدخان 100% اه لكن بقول واني ما اقول انك انت ناظر الى الدخان فقط من الزاويه الطبيه فبعتقد انت بصفتك طبيب انه هي ضرر لكن الاطباء بصوره عامه اذا غضضنا النظر عن كونه مؤمن او غير مؤمن مسلم او كافر الى اخره ما بيبقى في عنده وازع شخصي انه يبعد نفسه عن ارتكاب ما يضره بدليل انه كثير من الاطباء الاوروبيين والامريكيين بيشربوا الخمر وهن معتقدين انها مضره ايضا يمكن مثل الدخان او اكثر من الدخان لكن الاعتقاد الطبي بانه الشيء الفلاني مضر بصاحبه ما بيكون عنده وازع انه يمتنع منه وهنا بيظهر الوازع الديني وتأثيره على تربية النفوس البشرية لذلك انا اريد الفت نظرك بصفتك لست طبيبا فقط بل طبيب ومسلم فاهم علي جيدا فلازم يكون عندك وازع ديني ينهاك عن شرب الدخان هذا الوازع الديني بيجيك بقى مش من الناحية الطبية فقط وإنما من ناحية العلم بالشريعة الإسلامية فشرب الدخان لو لم يثبت طبيا الآن وفي هذا الزمان بأنه يضر بالأبدان فهو حرام انتبهت لهذا التحفظ لو لم يثبت أن شرب الدخان مضر في هذا الزمان لأنه تعرف أنت العلم كل يوم يتقدم عن يوم فلو لم يثبت ضرر الدخان فإسلاميا شرب محرم ليه؟ لأنه التحريم له أسباب كثيرة يعني قد يكون التحريم لشيء ما بيضر بصاحبه لكن بيضر بغيره مثاله أكل الثوم والبصل أكل الثوم والبصل لا شرعا ولا طبا منهي عنه بل نحن نعلم من قراءتنا لبعض المجلات العلمية وأنت بذلك أعلم باعتبارك طبيب أن الثوم والبصل مفيد من ناحية صحية صح ولا لا حتى نأكد معلوماتنا القديمة